بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه مشاركة متواضعة كتبتها على عجالة وقت الاستراحة قبل المغرب، ولم أكن أعددتها من قبل، ولكن عندما رأيت هذا الخير العظيم وسمعت من إخوان الشعراء، وقد عتب علي بعضهم لما لم أكتب قصيدة، فكتبتها على عجالة، وأرجو من العلماء والمشايخ الدعاة وطلبة العلم وهكذا الشعراء والأدباء المتواجدون أو المتواجدين في هذا المسجد المبارك وفي هذا المسجد العظيم أن يعذروني إذا رأوا تقصيرا أو خللا، سواء في المعنى أو في المبنى، وذلك لقلة علمي ولذيق المفردات في ذهني. قلت فيها: فنحمد ربنا في كل آن ونشكره على مر الزمان على فضل وآلاء عظام تعم بخيرها قاص وداني، وقد جاء البشير بكل خير وبشرني بأخبار حساني، وقد جاء البشير بكل خير وبشرني بأخبار حساني، بأن بيختل الغراء جمعا إلى لقياهم الداعي دعاني، بأن بيختل الغراء جمعا إلى لقياهم الداعي دعاني، وقد أمست بها الآيات تتلى من القرآن والسبع المثاني، وقد أمست بها الآيات تتلى من القرآن والسبع المثاني، فشديت الرحال بكل عزم فأسرعت الركاب بلا تواني، إلى دار السلام أطير شوقا فيا نعم النزول بذا المكان، إلى دار السلام أطير شوقا فيا نعم النزول بذا المكان، فقد أرصى دعائمها جميل وشيد صرحها بين العنان، فقد أرصى دعائمها جميل وشيد صرحها بين العنان، وتوجها بنعمان فقيه هو التاج المرصع بالجمان، إمام قد حوى علما غزيرا فمن للشيخ في علم يداني، إمام قد حوى علما غزيرا فمن للشيخ في علم يداني، فمن كل العلوم حباه ربي ومن سحر البلاغة والبيان، فمن كل العلوم حباه ربي ومن سحر البلاغة والبيان، فيمم داره إن رمت علما تجد في الدار أسرار المعاني. والحمد لله رب العالمين.